لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا اما بعد ايها الاخوه الكرام لازلنا نحن واياكم في حكم الكلام في الصلاه وهل إذا كان في مصلحة الصلاة يبطلها أو لا؟ على اتفاقهم رحمه الله على أن الرجل إذا تكلم في غير مصلحة الصلاة فإنها تفسد وتبطل. في حديث عبد الله بن مسعود قال كنا نسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وهو في الصلاة ويرد علينا فلما رجعنا من عند النجاشي سلمنا عليه فلم يرد علينا وقلنا يا رسول الله كنا نسلم عليك في الصلاة فترد علينا وقال إن في الصلاة لشغلا متفق عليه وفي رواية كنا نسلم على النبي صلى الله عليه وسلم إذ كنا بمكة قبل أن نأتي أرض الحبشة فلما قدمنا من أرض الحبشة أتيناه فسلمنا عليه فلم يرد فأخذني ما قرب وما بعد يعني اختلاف الأمر حتى قضوا الصلاة فسألته فقال إن الله يحدث من أمره ما يشاء وإنه قد أحدث من أمره ألا يتكلم في الصلاة رواه أحمد والنسائي قال الإمام الشوكاني رحمه الله الرواية الثانية أخرجها أيضا أبو داود وابن حبان في الصحيح قوله فلم يرد هو يرد على من قال بجواز أو يرد هو يرد على من قال بجواز رد السلام في الصلاة لفظا وهم أبو هريرة وجابر والحسن وسعيد بن المسيب وقتادة قوله لشغلا هنا صفة محذوفة والتقدير لشغلا كافيا عن غيره من الكلام أو مانعا من الكلام قوله ما قرب وما بعد لفظ أبي داود وابن حبان ما قدم وما حدث أي القديم والحديث أي الناسخ المنسوخ هذا مقصود والمراد من هذا اللفظ ولفظ الكتاب اتصال الأحزان هكذا عندكم البعيدة أو المتقدمة بالقريبة أو الحادثة لسبب تركه صلى الله عليه وسلم لرد السلام عليه قوله ألا يتكلم في الصلاة لفظ أبي داود وغيره ألا تكلموا في الصلاة وزاد فرد عليه السلام يعني بعد فراغه وقد استدل بهذا على أنه يستحب لمن سلم عليه في الصلاة ألا يرد السلام إلا بعد فراغ من الصلاة وروي هذا عن أبي ذر وعطاء والنفعي والصواب يا إخوة يرد في الحال لكن بالإشارة لكن بماذا؟ بالإشارة قال وعطاء والنخعي والثوري قال ابن رسلان ومذهب الشافعي والجمهور أن المستحب أن يرد السلام في الصلاة بالإشارة واستدلوا بما أخرجه أبو داود والنسائي والترمذي وحسن عن صهيب أنه قال مررت برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ويصلي سلمت عليه فرد إشارة قال روى عنه ولا أعلمه إلا قال إشارة بإصبعه إما بإصبعه يا إخوة كذا إما بيده هكذا المهم الإشارة التي يفهم منها الرد والإجابة قال فيقول هنا بارك الله فيكم إشارة بإصبعه وسيأتي الكلام على هذا في باب إشارة الصلاة لرد السلام طيب إنسان بارك الله فيك يعني سلم عليك وانت بالسيارة، كيف ترد السلام؟ بالزمرة ولا تعمل ايه؟ بالإشارة مع النطق، لا بد من النطق مع الإخوة. وأنت أيضا عندما تسلم عليه السلام عليكم، هو مش سامعك، أنت بتسمع نفسك بالإشارة، لأن هو مش سامعك مش هيسمعك، ومع اللفظ أيضا، لأن الإشارة بدون لفظ ليست من تحية أهل الإسلام. الإشارة بدون لفظ ليست من تحية أهل الإسلام إلا في الصلاة. إلا فين؟ إلا في الصلاة. معنى يقول برضو إذا عملت بالزمارة كذا بالكلاكس، برضو تعمل بالإشارة وتعمل وتسمع نفسك بالله. معنى يا إخوان عود الناس كده، مرة هذا بسيارة وهذا بسيارة، هذا يعملوا بالكلاكس كده وذكروا برضو يرد بالكلاكس كده. لا، ما هذه مش مجزية، غير مجزية. خلاص، بارك الله فيك. قال الراوي عنه: ولا أعلم إلا قال إشارة بإصبع. وسيأتي الكلام على هذا في باب الإشارة في الصلاة لرب السلام. كم حديث مر بنا؟ هيا يا شباب، حديث واحد وحديث عبد الله بن مسعود، كنا نسلم على النبي عليه الصلاة والسلام وفي الصلاة. يعني أدهش عبد الله بن مسعود ما قدم وما حدث، معناه من النسخ والتغيير. لكن الله سبحانه وتعالى يحدث من أمر ما شاء وشرع من أمر ما شاء سبحانه وتعالى. عن معاوية بن الحكم السلمي قال: بين أنا أصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، أبين أصلها بينما، وحذفت الميم تخفيفا، يقول مع رسول الله عليه الصلاة والسلام: إذ عطس رجل من القوم، وكم في العطاس من فوائد صحية معنى ودينية. من الدينية أن الله أنعم عليك بهذه الفوائد الصحية فتحمد الله عز وجل. معنى إخوان، كم من أبخرة في الرأس لا تخرج إلا مع العطاس. معنى إخوان، الحمد لله. لكن إذا زادت عن ثلاث فيكون الإنسان عنده بقى زكام ولا حاجة، وإذا يشمك في الأولى والثانية والثالثة، إن زاد عن الثلاث لا يشمك. أقول الشيخ عصام ملزمة، خذوا ملزمة. أقول الشيخ عصام، الشيخ عصام أقول ملزمة، فضلوا إلى الأماكن وسعي. والشيخ عصام يتخذ كرسي يرتاح أحسن، بارك الله فيك، عشان لو فيه رطوبة ظهر الجمال. أنا قلنا إذا عطس رجل من القوم سبحان الله، فقلت يرحمك الله، وما مش عارف الحكم رضي الله عنه، لم يبلغ الحكم بعد، فرماه القوم بأبصارهم في الصلاة، التفتوا إليه مستنكرين. فقلت: وثكل أمي، ما شأنكم تنظرون إلي؟ شوف تكلم كلام زايد، ومن كله على التحميد زيد كلام جديد. طيب، يقول: فجعلوا يضربون بأيديهم على أفخاذهم، فلما رأيتهم يصمتونني، لكني سكت. فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فبأبي وأمي، طبعا النبي عليه الصلاه والسلام كل هذا هو الامام وسامع كل شيء وسعيد كل حاجه صبر رضي الله عليه الصلاه والسلام صبر. فبأبي وامي ما رايت معلما قبله ولا بعده احسن تعليما منه، والله ما كرمني ولا ضربني ولا شتمني، لا اله الا الله، ما أحوجنا إلى هذه الأخلاق. إي والله. قال: إن هذه الصلاة لا يصنع فيها شيء من كلام الناس، إنما هي التسبيح والتكبير وقراءة القرآن أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رواه أحمد ومسلم والنسائي وأبو داود وقال لا يحل مكان لا يصلح. وفي رواية لأحمد إنما هي التسبيح والتكبير والتحميد وقراءة القرآن. الحديث أخرجه أيضا ابن حبان والبيهقي. قوله الكرماني طبعا أصل الحديث ده كان في صحيح مسلم، أصله كده في صحيح مسلم بطوله كده في صحيح مسلم. في زيادات عند النسائي وعند أحمد وعند أبي داود زيادات أخرى. يقول الحديث أخرجه أيضا ابن حبان والبيهقي. قول الكرماني القوم بأبصارهم أي نظروا إلي بأبصارهم نظر منكر، ولذلك استعير له الرمي. قوله فقلت واتك لأمي وحرف من يجبى. ومعتصما ومحمدا وإسلاما للندبة. وش للنداء؟ في فرق بين الندبة والنداء. شوف أمياء عندنا أم الأصل لغويا عندنا ايش؟ عندكم واثق لا أمة احفظوا صحيح مسلم أمياء أمياء في حقيقة بناية على كل حال ما فيش مشكلة. ما هي مسألة بارك الله فيك فكرتك أمك يا فلان يعني فقدتك أمك يا فلان أمياء ما هو يعني بارك الله فيك يعني تصغير الأم أمية ما أنت عندك أمية تصغير أم الله بني أمية أمية. قال وثكل بضم مثلثة وإسكان الكاف وفتحها جميعا لغة كالبخل والبخل حكاهما الجوهري وغيره وهو فقدان المرأة ولدها حزنها عليه بفقده. وقول أما بالتشديد الميم أصله أم زيدت عليه ألف النكبة لمد الصوت وأردفت بياء السكن. وفي رواية أبي داود أمي أمي بزيادة الياء وأصله أمي زيدت عليه ألف النكبة لذلك. قوله على أفخاذهم هذا محمول على أنه وقع قبل أن يشرع التسبيح معنى لمن نابه الشيء. ها معنى يقول طبعا تسبيح للرجال والتصفيق للنساء. اذا ناب الرجال شيء سبحوا اذا ناب النساء شيء سبحوا بارك الله فيك. قال على انه وقع قبل ان يشرع التسبيح لمن نابه الشيء في الصلاه للرجال والتصفيق للنساء ولا يقال ان ضرب اليد على الفخ بتصفيق لان التصفيق انما هو ضرب الكف على ايه على الكف أو الأصابع على الكف هكذا على أو هكذا أو هكذا تصفيق. طيب يقول هنا وعليها يقول أو الأصابع على الكف. قال القرطبي ويبعد أن يسمى من ضرب على فخذه وعليها ثوبه مصفقا ولهذا قال فجعلوا يضربون بأيديهم على أفخاذهم ولو كان يسمى هذا تصفيقا لكان الأقرب في لفظه أن يقول يصفقون لغيره. قوله لكني سكت قال المنذري يريد لم أتكلم لكني سكت وورود لكن هنا مشكل لأنه لابد أن يتقدم كلام مناقض لما بعدها نحو ما هذا ساكنا لكنه متحرك أو ضد ذلك نحو ما هو أبيض لكنه أسود ويحتمل أن يكون تقدير هنا فلما رأيتهم يسكتوني لم أكلمهم لكني سكت فيكون استدراك لرفع ما توهم ثبوته مثل ما زيد شجاعا لكنه كريم لأن الشجاعة والكرم لا يكادان يفترقان فالاستدراك من توهم نفي كرمه ويحتمل أن يكون لكن هنا للتوكيد نحو لو جاءني أكرمته لكنه لم يجئ فأكدت لا فأكدت لكن ما أفادته لو من الامتناع وكذا في الحديث أكدت لكن ما أفاده ضربه من طرق الكلام. قالوا فبأبي وأمي متعلق بفعل محذوف تقديره أبي بأبي وأمي. قولوا ما كهرني أي من طهرني والكهر الانتهار قالوا أبو عبيد وقال عبد الله بن مسعود فأما اليتيم فلا تكهر بالكاف لكنها قراءة غير معتمدة والقبلة المعتمدة بالقبر. وقيل فأما اليتيم فلا تنهر، فلا تنهر، عندنا القراءة السبعية فلا تنهر. قال أنا بالكهر العبوس، العبوس في وجه من تلقى. طيب قولوا إن هذه الصلاة يعني مطلق الصلاة بأشمل الفرائض غيرها، صحيح، لا نفل ولا فرض. قولوا لا أسمع في أشياء من كلام الناس، في الوقت الأخرى لا يحل، استدل بذلك على تحريم كلام في الصلاة سواء كان الحاجة أم لا، وسواء كان مصلحة الصلاة أو غيرها، فنحتاج إلى تنبيه أو إذن من داخل. سبح الرجل وصفقت المرأة، وهذا مذهب الجمهور من أهل البيت وغيرهم من السلف والخلف. وقال طائفة منهم الأوزاعي إنه يجوز الكلام مصلحة الصلاة، واستدلوا بحديث باليدين، وكلام الناس المذكور في الحديث اسمه مصدر يراد به تارة ما يتكلم به على أنه مصدر بمعنى المفعول، وتارة يراد به التكليم للغير وهو الخطاب للناس، وظاهر أن المراد به ها هنا الثاني بشهادة السبب. قولوا إنما هي التسبيح والتكبير وقراءة القرآن، هذا الحصر يدل المفهوم على منع التكلم في الصلاة بغير الثلاثة، تسبيح وتكبير وقراءة القرآن، هذا أشهر يعني أعظم ما في الصلاة، أعظم ما، وإلا فيها ركوع، فيها سجود، فيها دعاء، وفيها اعتدال، وفيها تحول، وفيها خشوع، وفيها استعاذة، فيها بسملة. لا يعني ذكر التسبيح والتكبير وقراءة القرآن أمر أغلبي، أمر أغلبي. قال هذا الحصر يدل المفهوم على منع التكلم في الصلاة بغير الثلاثة، وقد تمسكت به الطائفة القائلة بمنع الدعاء في الصلاة بغير ألفاظ القرآن، يعني من؟ يعني الحنفية والهدوية الزيدية. ويجاب عنه بأن الأحاديث المثبتة لأدعية وأذكار مخصوصة بالصلاة مخصصة لعموم هذا المفهوم، وبناء العام على الخاص متعين، لا سيما بعدما تقرر أن تحريم الكلام كان بمكة كما قدمنا، وأكثر الأدعية والأذكار في الصلاة كانت من المدينة، وقد خصصوا هذا المفهوم بالتشهد، فما وجه امتناع من التخصيص بغيره؟ يعني يجوز الدعاء في القنوت وفي السجود بغير أدعية الصلاة القرآن، بغير الأدعية من القرآن. الحنفية والهدوية والزيدية فرضوا على الناس ألا يدعوا في القنوت إلا بأدعية القرآن فقط، الأدعية الواردة من القرآن يؤتى بها، غير ذلك لا يدعى به، وهذا كلام غير صحيح. قال وهذا واضح لا يلتبس على من له أدنى نظر في العلم، ولكن المتعصب أعمى. المتعصب إيه؟ شو الزبان؟ من يحفظ أبيات يا شباب؟ الفرق بين مقلد في دينه راض بقائده الجهول الحائر، وبهيمة عمياء قاد زمامها أعمى على عوج الطريق الجائر. أو الإمام الشوكاني يقول المتعصب أعمى، صحيح، لن يبلغ الرجل مبلغا في الدين حتى يصحح النية ويترك العصبية. ويترك ايه؟ العصبية. العصبية للشيخ، العصبية للافتة، العصبية للحزب، العصبية للمذهب، العصبية للقول، العصبية لمنهج غير منهج النبي عليه الصلاة والسلام، هذا كله مراد، كله داخل فيه. لا يبلغ الإنسان مبلغا حتى يصحح النية ويترك العصبية. معنى من حفظ بيان ما الفرق بين مقلد في دينه راض بقائده الجهول الحائر، وبهيمة عمياء قاد زمامها أعمى على عوج الطريق الجائر. يلا قلت ما الفرق بين مقلد في دينه راض بقائده الجهول الحائر، وبهيمة عمياء قاد زمامها أعمى على عوج الطريق الجائر. يقول يلا يا أخوان شكري اقرأ لنا ما الفرق بين مقلد في ديني. أنظر قطر أنظر أنظر أنا بسم الله ما شاء الله جميل قطر طيب ما شاء الله ما الفرق بين مقلد في دينه راض بقائد يهون الحائر وبهيمة عمياء قاد زمامه أعمى على عوج الطريق الجائر الأول الحائر والثاني الجائر. يلا أخونا كريم يلا اقرأ. ما الفرق بين مقلد في دينه راض بقائد يهون الحائر وبهيمة عمياء قاد زمامها أعمى على عوج الطريق الجائر. جميل هذا في ذم التقليد والتعصب ها معنا يقول ولكن المتعصب أعمى ليه؟ الإمام الشوكاني أصلا عانى وقاس من هؤلاء من هؤلاء المخلدة ها حتى أرادوا قتله معنا وأرادوا قتل الإمام الصنعاني والله نجا منه وكذلك أرادوا قتل الإمام ابن الوزير اليماني والله عز وجل حما منه وإلا هؤلاء المقلدة المعصبة نسأل الله العفو والعافية بارك الله فيك يقول ولكن المتعصب أعمى وكم من حديث صحيح وسنة صريحة قد نصبوا هذا المفهوم العام في مقابلتها وجعلوه معارضا لها وردوها به وغفلوا عن بطلان معارضة العام بالخاص وعن رجحان المنطوق على المفهوم إن سلم إن سلم أو إن سلم أيوة أنا عايز أقول كده والله بس عندي يعني إيه تشكيلة خطأ إن سلم التعارض أحسن قال المصنف رحمه الله بعد أن ساق الحديث وفي دليل على أن التكبير من الصلاة وأن القراءة فرض وفي دليل على أن التكبير من الصلاة وأن القراءة فرض وكذلك التسبيح والتحميد وأن تشميت العاطس من الكلام المبطل وأن يعني إذا عطس يقول الحمد لله الحمد لله بنفسي لا بس الحمد لله بنفسي لكن لا يجهر أيضا يشوش على إخواني لا يشوش على إخواني وكذلك التسبيح والتحميد وأن تشميت العاطس من الكلام المبطل وأن من فعله جاهلا لم تقم صلاته حيث لم يأمره بالإعادة انتهى باب أن من دعا في صلاته بما لا يجوز جاهلا لم تبطل عن أبي هريرة قال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الصلاة وقمنا معه فقال عربي وهو في الصلاة اللهم ارحمني ومحمدا عليه الصلاة والسلام وهذا من شدة محبة النبي عليه الصلاة والسلام ولا ترحم معنا أحدا لما سلم النبي عليه الصلاة والسلام قال الأعرابي لقد تحجرت واسعا يريد رحمة الله ورحمتي وسعت كل شيء رواه أحمد البخاري وأبو داود والنسائي الحديث أخرجه أيضا مسلم قوله تحجرت واسعا أي ضيقت ما وسع الله خصصت به نفسك وخصصت به نفسك دون إخوانك من المسلمين ألا سألت الله لك ولكل المؤمنين وأشركتهم في رحمة الله تعالى التي وسعت كل شيء بهذا إشارة إلى ترك هذا الدعاء ونهي عنه ونهي يستحب الدعاء لغيره من المسلمين بالرحمة والهداية ونحوهما واستدل واستدل بالمصنف على أنها لا تبطل صلاة من دعا بما لا يجوز جاهلا لعدم أمر هذا الداعي بالإعادة قوله يريد رحمة الله قال الحسن وقتادة وسعت في الدنيا البر والخير وهي يوم القيامة للمتقين خاصة لعلم الله ممن وسعته رحمته في الدار اللهم آمين باب ما جاء في النحنحة والنفخ في الصلاة هل النحنحة كلام؟ ما هو دي مسألة هل النفخ كلام؟ هذه مسألة هل تبطل الصلاة بمجرد النحنحة؟ أو بمجرد السعال؟ ها؟ كح في الصلاة مثلا سعال سعال في الصلاة ها والنفخ في الصلاة بكى في الصلاة ها بكى وأحيانا الإنسان يبكي بصوت صح وفي لقلقة هل تبطل الصلاة بهذا؟ الصحيح لا تبطل الصلاة بهذا كله، معنى كل؟ لأن هذا ليس بكلام. عن علي قال: كان لي من رسول الله صلى الله عليه وسلم مدخلا بالليل والنهار، وكنت إذا دخلت عليه وصلي يتنحنحني. رواه أحمد وابن ماجه والنسائي بمعنى. أنا أعرف هذا الحديث إيش يعني، في ضعف، لكن خلونا نشوف ماذا سيقول الإمام الشوكاني. يقول: الحديث صححه ابن الشكر، وقال الباقي هذا مختلف في إسناده ومتنه، قيل سبح وقيل تنحنح، ومضار على عبد الله بن نجيب. قال الحافظ: واختلف عليه فيه، وقيل عن علي وقيل عن أبي عن علي. قال البخاري في نظر، وإحنا قلنا ما يقول البخاري في رجل في نظر معناه لا تحل الرواية عنه، وضعفه غيره، وثقه النسائي وابن حبان، وقال يحيى بن معين لم يسمع عبد الله من علي. إذن في علتان يا إخوة، ضعف الرجل هذا وضعفه شديد، والانقطاع. وإيه الانقطاع؟ يقول لم يسمع عبد الله من علي، بينه وبين علي أبوه، والحديث يدل على أن التنحنح في الصلاة غير مفسد. هو ده من ناحية الفقهية صح، من ناحية الفقهية المذهبية صح، إذا كلام صحيح غير مفسد. وقد ذهب إلى ذلك الإمام يحيى، الإمام يحيى من الهدوية، من الهدوية أهل البيت، فقهاء البيت، والشافعي وأبو يحيى وعفوا وأبو يوسف كذا في البحر، وروي عن الناصر أيضا من همة الفقهاء البيت، وقال منصور بالله إذا كان الإصلاح الصلاة لم تفسد به، وذهب أبو حنيفة أو محمد والهدوية إلى أن التنحنح مفسد، لأن الكلام لغة، لأن الكلام لغة ما تركب إيه من حرفين، وإن لم يكن مفيدا. ورد بأن الحرف ما اعتمد على مخرجه المعين، وليس التنحنح اعتماد على المخرج المعين. وقال أجاب المهدي عن حديث وقوله لعله قبل نسخ الكلام، ثم دليل التحريم أرجح للحاضرين. على كل حال في الحقيقة لا يمنع التنحنح، لا يمنع السعال، لا واحد بيكح، واحد بيسال، واحد بكى بكاء شديد بصوت، كل هذا بارك الله فيه لا يفسد الصلاة، لا يفسد الصلاة، لكن لا يفعل هذا إلا إذا احتاج إليه، إلا إذا احتاج إليه. وقد أجاب المهدي عن حديث قوله لعله قبل نسخ الكلام. أصلا لسنا نتعب أنفسنا في الجمع بين هذا وهذا، لأن الحديث لم يصح أصلا في الأساس، لكننا نتكلم في المسألة من ناحية الفقهية، من ناحية الفقهية الأصل جواز هذا، وليس هذا بكلام، وليس هذا بكلام. وقد عرفناك أن تحريم الكلام كان بمكة، والاتكال على مثل هذه العبارة التي ليس بها إلا مجرد الترجي من دون علم ولا ظن، لو جاز التعويل على مثلها لرد من شاء ما شاء من الشريعة المطهرة، وبطل بالإجماع. وأما ترجيح دليل تحريم الكلام فمع كونه من ترجيح العام على الخاص، قد عرفت أن العام غير صادق على محل النزاع. وعن عبد الله بن عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام نفخ في صلاة الكسوف، فما نفخ أيضا في حروف تخرج، ومع ذلك ما لا يفسد الصلاة، بارك الله فيك. وروى أحمد وأبو داود والنسائي وذكر البخاري تعليقا، وروى أحمد هذا المعنى من حديث المغيرة بن شعبة، وعن ابن عباس قال النفخ في الطيب. أبو بكر الصديق لما كان يصلي بالناس لا كان يسمعون قراءته من شدة بكاء، وهذا لا يفسد الصلاة ولا يبطل الصلاة. ففي الحقيقة البكاء هذا بصوت طبعا بحروف، النفخ هنا في صحيح البخاري والحديث الصحيح نفخ النبي عليه الصلاة والسلام ولا يفسد هذا الصلاة. قال وروى أحمد هذا المعنى من حديث المغيرة بن شعبة عن ابن عباس قال إنه في الصلاة كلام، ولكن الله أعلم هل يصح هذا عن ابن عباس أم لا، موقوف يعني. وروى سعيد بن منصور في سننه الحديث أخرجه أيضا الترمذي، ولفظ أبي داود ثم نفخ في آخر سجوده وقال أف أف، ثم قال يا ربي ألم تعدني ألا تعذبهم وأنا فيهم، ألم تعدني ألا تعذبهم وهم يستغفرون. ففرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد انمحصت الشمس. وفي إسناد عطاء بن السائب وقد أخرج له البخاري مقر. وأثر ابن عباس أيضا أخرجه عبد الرزاق قوله نفخ في صلاة الكسوف. النفخ في أصل اللغة إخراج الريح من الفم كما في القاموس وغيره. قد فسر في الحديث بقوله أف أف. وقد استدل بالحديث أو استدل بالحديث من قال إن النفخ لا يفسد الصلاة. واستدل من قال إنه يفسد الصلاة بحديث النهي عن الكلام ونفخ كلام كما قال ابن عباس. وأجيب منع كون النفخ من الكلام لما عرفت من أن الكلام متركب من الحروف المعتمدة على المخارج ولا اعتماد في النفخ. وأيضا الكلام المنهي عنه في الصلاة والمكالمة مخاطبة كما تقدم. ولو سلم أو سلم صدق اسم الكلام على النفخ كما قال ابن عباس لكان فعله صلى الله عليه وسلم لذلك الصلاة مخصصا لعموم النهي عن الكلام. يعني لو سلمنا صحة كلام ابن عباس ومدى ابن عباس أن نفخ في الصلاة كلام لكان نفخ النبي عليه الصلاة والسلام مخصص للنهي. واستدلوا أيضا بما رواه الطبراني في الكبير عن زيد بن ثابت قال ما اسم الطبراني قلنا من قبل؟ أحمد بن سليمان أحمد بن سليمان بن أيوب الطبراني أبو القاسم. قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النفخ في السجود وعن النفخ في الشراب ولا تقوم به حجة لأن في إسناده خالد بن عياس ومطروح. وقال البياضي حديث زيد بن ثابت مرفوعا ضعيف بمرة. واستدلوا أيضا بما أخرجه الطبراني عن الأوسط عن أبي هريرة عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كره أن ينفخ بين يديه في الصلاة وفي الشراب. أنه كره أن ينفخ بين يديه في الصلاة أو في الشراب. قال زين الدين العراق وفي إسنادي غير واحد متكلم فيه. والنفخ في الشراب يا إخوة النفخ في الطعام مكروه. نفخ في الشراب عشان يبرد مكروه. نفخ في الطعام إذا كان سخن عشان يبرد مكروه. والطعام الحار قليل البركة كما في الحديث. شوف احنا ما شاء الله لما جينا كده حلة في المحشي وكل السخن يبقى الانسان يغط غط ما يكونش فيه بركه. اهدى كده خليه اهدى خليه يبرد شويه وبعدين كل واحد خليه يبرد قليلا لان الحار قليل البركه. الحار قليل البركه. قال يقولون بارك الله. واستدلوا ايضا بما رواه البزار في مسنده عن انس بن مالك رفعه قال ثلاثه من الجفاء ان ينفخ الرجل في سجوده او يمسح جبهته قبل ان يفرغ من صلاه. قال البزار ذهبت عنه الثالثه. وفي اسناد خالد بن ايوب وهو ضعيف. ولانس حديث اخر عند البياضي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ألهاه شيء من صلاة في صلاة فذلك حظه والنفخ كلام. كل هذه الأحاديث يا إخوان لا تقوم لأنها ضعيفة بارك الله. قالوا في إسناده نوح بن أبي مريم ومطروك الحديث لا يحتج به. وروى البزار من حديث بريدة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة من الجفاء أن يبول رجل قائما أو يمسح جبهته قبل أن يفرغ من صلاته أو ينفخ في سجوده. قال العراقي ورجال الرجال الصحيح ورأيت بخط الحافظ على كلام زين الدين ما لفظه قوله ورجال الرجال الصحيح ليس بالصحيح انتهى. وقال البزار لا نعلم رواه عن عبد الله بن بريدة عن أبيه إلا سعيد بن عبيد الله. وروى الطبراني في الأوسط من هذا الوجه وقال لا يروى عن بريدة إلا بهذا الإسناد. تفرد به أبو عبيدة الحداد عن سعيد بن حبان قال العراقي لم ينفرد به عنه بل تابعه عليه عبد الله بن داود الخريمي. واخرج الطبراني في الاوسط من حديث ابي هريره عن النبي عليه الصلاه والسلام قال اذا قام احدكم في الصلاه فليسوي موضع سجوده. المقصود كان يسجد على حصى تراب. قال ولا يدع حتى اذا اهوى ليسجد نفخ ثم سجد. وفي اسناد عبد المنعم ابن بشير ومنكر الحديث. قد ذهب إلى كراهة النفخ ابن مسعود وابن عباس. وروى البياضي بإسناد صحيح إلى ابن عباس أنه كان يخشى أن يكون نفخ كلامه. وكرهه من التابعين نخعي وابن سيرين والشعبي وعطاء بن أبي رباح وأبو عبد الرحمن السلمي وعبد الله بن أبي الهذيل ويحيى بن أبي كثير، وروي أيضا عن سعيد بن الزبير، ورخص فيه من الصحابة قدامة بن عبد الله بن عمار. الحقيقة هو مكروه لأنه ينافي الآداب وينافي المناجاة، وأنت تنادي ربك سبحانه وتعالى. قال ورخص فيه من الصحابة قدامة بن عبد الله بن عمار الكلابي كما رواه البياضي عنه. وقال الشافعي والهلاوية إن بان منه حرفان بطلت الصلاة وإلا فلا. وروى ابن المنذر عن مالك وأبي حنيفة ومحمد بن الحسن وأحمد بن حنبل، وأجابوا عن حديث عبد الله بن عمرو بأن قوله أف لا يكون كلاما حتى يشدد الفاء فيكون ثلاثة أحرف، كذا قال الخطابي. قال ابن الصلاح ما ذكره ليستقيم على أصلنا لأن حرفين كلام مبطل. وأجاب البياطي بأن هذا نفخ يشبه الغطيط، يشبه إيه؟ الغطيط، وذلك لما عرض عليه من تعذيب بعض من وجب عليه من العذاب، عليه العذاب يعني من أمته، ونسأل الله العفو والعافية. باب البكاء في الصلاة من خشية الله، أيضا ألحق بالبكاء بأمر النفخ والنحنحة، يريد أن نتكلم على حكم البكاء في الصلاة ولو كان بصوت ولا إطلاقا. يا ترى هل تبطل بالصلاة وتفسد أم لا؟ لا، الراجح من هذا كله لا تفسد الصلاة ولا تبطل. نكتفي بهذا المقدار يا إخوة، على أمل لقاء بكم مع هذا الكتاب صباحا إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. بارك الله فيك. دروسنا إن شاء الله في مسجد علي يا إخوة من المغرب كائنة اليوم بإذن الله عز وجل، وكذلك المغرب والنعم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.